إذا عفوا بك تلك الزيادة بمتابعات وشواهد من طرق أخرى، ما حكم تلك الزيادة؟ هذا سؤال طيب. أقول دع الحديث الشاذ بتلك الزيادة جانبا، هل يبقى الزيادة بالنظر إلى الطرق الأخرى قوية أم لا؟ فإن قلت نعم قلنا زيادة خير خير، وإن قلت لا يبقى الحديث الشاذ. إذا كانت ايوه، مش لانها جاءت في التاريخ الشاذ. في الحقيقه قد اخذنا هذه، لم ناخذ بتلك الزياده وانما اخذنا من الحديث الصحيح في الواقع. ما هو الحديث الصحيح؟ يعني اخذنا في مجموعه الطرق هذا ثقه، يعني في الواقع بدون ان انت بارك الله فيك، الظاهر ما انتبهت لما قلته. خلينا ايضا نوضح المثال. عندنا زيادة سميناها مبدئيا شاذة، هذه الزيادة جاءت من ثلاث طرق يقوي بعضها بعضا. الطريق الشاذ يكون ايش؟ طريق رابع، صح؟ هذا حكمنا عليه مبدئيا بالإعدام. هذه الثلاث طرق ماذا يساوي مجموعها؟ يعطي قوة، ما بين التفاصيل الآن، يعطي لما جاء في الحديث قوة. ولو نحن جعلناه جانبا الآن، لو فرضنا ليس لهذا الحديث شاذ وجود، مجيء هذه الطرق الثلاث بهذا الحديث الشاذ أعطى قوة لهذا الحديث ولا ما أعطى قوة؟ كان جوابي إذا أعطى قوة فما يضرنا وجوده أو عدمه، وإذا ما أعطى قوة أيضا ما ينفعنا وجوده. كيف؟ على كلا الحالين غير معتبرة هذه الزيادة تبع الشاذ. نعم. هو كذا، فالقوة جاءت من برا مو منا. هو هذا. أنا بريد شوية سكر يا